الناس، يا أيها الناس، أرأيتم إن كنت مخبركم أن العدو مصبحكم أكنتم مصدقين؟ فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا أيها الناس، أنصتوا واستمعوا واجتمعوا. أرأيتم إن كنت مخبركم أن العدو مصبحكم أنا دابا في الصحراء وشفت أرتال ديال الدبابات والصواريخ جايين ناحيتكم، أكنتم مصدقي؟ أطيقوني ولا لا؟ فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه أطيقوني فيها؟ يا أيها الناس، إنكم تشركون بالله الدستور، وتشركون بالله المشرعين، وتشركون بالله البرلمان، وتشركون بالله الحكام، وتشركون به الأموات وغيرها من أنواع الشرك والمطاعين، وتشركون بالله الرؤساء تطيعونهم في الحلال والحرام، وتشركون بالله الآباء والأمهات. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فإني أعلم بأن منكم من سيقول إن هذا القائل مجنون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وما صاحبكم بمجنون. هذا ما قاله الله تعالى لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فمنكم أيضا من سيقول ألهذا جمعتنا، ألهذا ناديتنا تبا لك؟ فهذا القائل فليسمع: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا ما نزل في أبي لهب لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر الناس، وقام في البطحاء واجتمع إليه الناس فقال: يا أيها الناس، إن أخبرتكم أن وراء هذا الجبل أن العدو مصبحكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: بلى، ما جربنا عليك كذبا قط. وكان في الناس أبي لهب، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا تبا لك؟ فنزل قوله تعالى، قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. فلذلك فليقل من شاء ما يشاء، ومن كان مؤمنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلينذر عشيرته الأقربين، ولينذر بقول الله تعالى إلى صراطه المستقيم. وهذه الأنواع من الشرك هي ضلالات، وعليكم بالسنة والجماعة وبالكتاب والسنة، وأقيموا شرع الله. فجميل أن تتضامنوا مع القدس ومع قضايا الأمة، ولكن الأجمل أن تطبقوا شرع الله في أنفسكم وفي ذويكم وفي مجتمعاتكم وفي بلدانكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.